لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. في الشدة هتعينك هتعينك في دينك، في الشدة هتعينك هتعينك في دينك، يبقى اللي بينها وبينك طعم في دنيتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. جاب الشبكة ولبسها لها وزغروطة، في فرحنا رنت من كل اللي جاله جالها والقلوب الليلة حنت. جاب الشبكة ولبسها لها وزغروطة، في فرحنا رنت من كل اللي جاله جالها والقلوب اللي لحنت. يا فرحي تعالالي وحل الليالي، يا فرحي تعالالي وحل الليالي، يا رب عقبالي عشمان في محبتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. علشانها الناس جيالها، وعلشانه الناس جياله، جاب الشبكة ولبسها لها والدبلة هتلبسها. علشان الناس جاية لها وعلشانه الناس جاية له، جاب الشبكة ولبسها لها والدبلة هتلبسها له. والله فرحنا لك كانت مكتوبة لك، الليلة فرحنا لك كانت مكتوبة لك، ربي يخليها لك دعوات والديك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. لبس شبكتك يا عريسنا، لبس شبكتك دار وسطك نصيبك وهي اسمتك. في الشدة هتعينك هتعينك في دينك، في الشدة هتعينك هتعينك في دينك، يبقى اللي بينها وبينك طعن في دنيتك.